شديد أولئك الذين كفروا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم كل شيء وهو الواحد

والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون قل هو

لقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول كفروا لست مرسلا كفى بالله شهيدا بيني وبينكم